الشيخ محمد بن عبد الحليم القارئ في ورقة الكتب النوعية وترد ورقة الصابر تدمن يتقص فلا نعلم عن اسم الاستماع فيتقطع مشهور. Yeah. Yeah. Yeah. الله أكبر. ولا تبي لي وَمَا هِيَ إِلَّا